عليهم داء ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا يقولون